من أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة، كل ما يطلب فإنه في الجنة، بل أكثر من ذلك. قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل ذكره: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علما بحقيقة ما أعد الله لهم، ما أعد الله لأهل الجنة فيها، لأنه فوق ما يتصور الإنسان. ما يوجد من نعيم الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة، لكن الله تعالى أرى عباده شيئا من النعيم وشيئا من العلا في الدنيا حتى يعتبر به فقط. وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراك ولا إحساس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.